اقتربت الساعة وانشق القمر، فحصل هذا في زمنه ورأى الناس كذلك انشقاق القمر، لكن لم يؤمن أولئك الظلمة من كفار قريش ومن صناديد قريش، ولهذا قتلوا في بدر كفارا. وأيضا عندما تكلم الذئب، وعندما جاء البعير واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما أسري به وعرج به إلى السماء، كل هذه من المعجزات والآيات. وأشرت إلى أن العلماء ألفوا في ذلك كتبا، ومن أشهر هذه الكتب كتاب ابن قتيبة رحمه الله، أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنزلة على رسله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور. فقد ركز على الأعلام التي وردت في كتب اليهود والنصارى، وأيضا كتاب الطبري، وهو علي بن سهل الطبري، إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك الإمام البخاري في صحيحه جعل بابا خاصا في علامات النبوة في الإسلام. وأيضا أبو إسحاق الجوزجاني ألف كتاب أمارات النبوة، والإمام مسلم في صحيحه جعل بابا في معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا التبويب ليس لمسلم، التبويب لمن جاء بعد مسلم، لكن هذه الأحاديث التي أوردها هنا هي في معجزاته ودلائل نبواته عليه الصلاة والسلام. وكتاب كذلك الفريابي دلائل النبوة، وكتاب أبي حاتم الرازي أعلام النبوة، كل هذه كتب مطبوعة. وأيضا من الكتب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، وأعلام النبوة للماوردي. وأوسع هذه الكتب ولعله من أنفسها دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله. إذن هذه بعض الكتب، والكتب في الحقيقة كثيرة. فهذا الباب باب عظيم، وهو معرفة أعلام النبوة ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، يعني أن من دلائل النبوة ما حصل عندما تفل في عيني علي، فقد كان أرمد فتفل في عينيه فشفاه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا يدل على نبوته وصدقه، بل هذا أيضا من خصائصه، لأن هذا يتعلق بالتبرك به عليه الصلاة والسلام، وهذا هذه خاصية من خصائصه، أن الله خصه دون أمته بمشروعية التبرك به عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يتبركون بذاته، يتبركون بوضوئه، بشعره، بريقه. ولهذا كان عندما مرض واشتكى كان يقرأ على نفسه بالمعوذات، وكان ينفث. فلما اشتد وجعه، من الذي كانت تقرأ عليه؟ عائشة، لكنها كانت تمسح بيده رجاء بركتها كما جاء في الصحيحين. بل إن الصحابة يكادون يقتتلون على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل في صلح الحديبية، يتبركون بوضوئه عليه الصلاة والسلام، وفي حجة الوداع، وفي كذلك عمرة القضاء كانوا يتبركون بشعره، فيأخذون هذا الشعر ويتبركون به، بل وتبركوا بريقه. فإن عبد الله بن الزبير لما ولد وجاءت به أسماء، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام تمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، يعني في فيه عبد الله بن الزبير، فكان أول شيء دخل إلى جوف عبد الله بن الزبير هو ريق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حنكه بتمرة ودعا له وبرك عليه كما جاء في الصحيحين. وتبرك الصحابة بنخامته في صلح الحديبية، لما جاء عروة بن مسعود الثقفي وأراد أن يصالح النبي عليه الصلاة والسلام، رجع إلى قريش فقال: صالحوا محمدا، فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم ودلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بشيء ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر. فذكر شيئا عجيبا فقال: قد جئت ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. ثم ذكر لهم هذا الأمر وما يتعلق بالتبرك، وهذا كله يدل على أن الله خصه بالبركة في جسده وفي ذاته عليه الصلاة والسلام. أم سليم كانت تأتي إلى عرقه فتضع هذا العرق في طيبها وفي عطرها وتقول نرجو بركته لصبياننا يا رسول الله، ترجو بركة العرق وتضع هذا العرق في طيبها وفي سكتها، حتى إن أنس ابن مالك رضي الله عنه لما أوصى قبل موته أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك الطيب الذي وضعت أمه أم سليم شيئا من عرق النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل في حنوطه كما جاء في البخاري وغيره. بل كان أحد الصحابة طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه البردة حتى تكون له كفنا، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فكانت له كفنا كما في صحيح البخاري. وكان الصحابة خبأوا شيئا من ذلك عندهم بعد موته، فمنهم من كان عنده كساء، ومنهم من أخذ نعلي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك منهم من أخذ شيئا من شعره. كل ذلك يدل على تبركهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا ما حصل لعلي، فقد بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فشفاه الله سبحانه وتعالى. هذا التبرك خاص برسول الله، لا يشرع لأحد أن يتبرك بغيره ولا بغير آثاره. الصحابة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا هذا مع أحد من أصحابه كأبي بكر الصديق أو عمر، وهم خير الصحابة، ما جاءوا إليهم وتبركوا بريقهم أو بشعرهم كما يصنع المتصوفة والخرافيون، يأتون إلى شيوخهم فيتبركون بعرقهم أو بنخامتهم أو ببصاقهم. هذا من البدع ومن وسائل الشرك، فإن الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع من أحدهم شيء من ذلك. ومعروف أن أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر وهو خليفته، ما فعل أحد مع أبي بكر ذلك. وعمر هو أفضل الأمة بعد أبي بكر، وهكذا عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة، ولم يأتي ولم يرد أن أحدا جاء إليهم وتبرك بشيء من ذواتهم أو ملابسهم أو إلى آخره. لكن هؤلاء المبتدعة جعلوا هذا كالجسر يستغلونه، وأخذوا هذه النصوص فجعلوها لكل أحد صالح أم طالح، يزعمون أن هؤلاء أناس صالحون، وفي الحقيقة أن هؤلاء الذين يتبركون بهم هذه من البدع، ولا يفعله إلا هؤلاء أهل الخرافة. وأما من اجتهد من بعض شراح الحديث فأجاز ذلك، فيقال هذا غلط وهذا خطأ ولا يوافقون على ذلك. والدليل أنه لم يفعل أحد من الصحابة ما فعله هؤلاء، لم يفعل أحد من الصحابة مع أبي بكر وعمر كما كانوا يصنعون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونشير أيضا إلى أنه لم يبقى شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام كما يزعم البعض، فالبعض يزعم أنه ما زال يحتفظ بنعليه أو بسيفه أو بشيء من شعره أو بثوبه، كل هذا غير صحيح. لا شك أن هذه الأشياء يتبرك بها إذا وجدناها، لكن لا يوجد منها شيء. الحافظ الذهبي رحمه الله وهو في القرن السابع والثامن ذكر أنه لا يوجد شيء من ذلك، وقد مرت 7 قرون، ولهذا لو وجدنا شيئا من ذلك لا بأس أن نتبرك به، لكن لا يوجد ولا يقال إن شيئا من ذلك موجود. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه بوب عن الأشياء التي بوب بابا في الأشياء التي ذكر أنه يتبرك بها، مثل السيف والعصا والقدح والخاتم. لهذا قال رحمه الله في صحيحه باب ما ذكر من درع النبي عليه الصلاة والسلام وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. إذن هذه كلها يتبرك بها. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر الصديق خاتمه فكان يلبسه، ثم لما مات أبو بكر الصديق أخذه عمر، ثم لما مات عمر أخذه عثمان، فوقع بعد ذلك من عثمان في بئر وهو بئر أريس كما جاء في الصحيحين. فكان الصحابة عندهم هذا الخاتم يتبركون به رضي الله عنهم وأرضاهم. قال بعد ذلك رحمه الله: الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. قصد بذلك رحمه الله ما يتعلق بأن علي رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولا شك أن علي قد ثبتت فيه فضائل كثيرة كهذا الحديث الذي بين أيدينا: لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكذلك في غزوة تبوك: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وأيضا الحديث المشهور حديث الكساء عندما أدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كل هذا من فضائله وهي صحيحة. ولا شك ولا ريب أن عليا كانت له فضائل ثابتة، لكن أكثر من كذب عليه هو علي. وزاد الروافض من فضائله الكذب الظاهر والشيء الكثير مما لا يحتاجه علي. ولهذا من الخطأ أن يقال إن أكثر الصحابة وردت فيه فضائل علي، هذا كذب. ولم يثبت عن أحد من الأئمة أنهم ذكروا ذلك، أن أكثر الصحابة فضائلهم علي. نعم قد تكون وردت أحاديث، لكن كثير منها مكذوب من وضع الروافض الذين هم في الحقيقة أعداء علي، كما أن النواصب الذين هم أيضا يعتقدون كفر علي وضعوا أحاديث مكذوبة على علي في ذمه. وعلي رضي الله عنه بريء من الطائفتين، من الروافض ومن النواصب. ولهذا ألف العلماء كتبا كثيرة في فضل الصحابة وخصوا عليا في ذلك. والنسائي رحمه الله له كتاب مشهور خصائص علي، وأورد فيه جملة كثيرة من الأحاديث تبين فضائل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك أهل السنة والجماعة يعرفون أن عليا هو الرابع في الفضل وفي الخلافة، وهذا من العدل. لكن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. لهذا لو نظرنا في فضائل أبي بكر الصديق سنجد أن الصديق هو أكثر الصحابة فضلا، وفضائل وردت في حقه كثيرة. بل من هذه الفضائل خصائص لم تكن لأحد إلا لأبي بكر الصديق، بخلاف علي بن أبي طالب فإن فضائله كثيرة لكنها في الحقيقة ليست خصائص. حتى في هذا الحديث الذي بين أيدينا عندما قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، المحبة هذه موجودة أيضا لأبي بكر الصديق وموجودة لعمر وعلي، فإنهم يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. ولهذا بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهم رضي الله عنهم قد ذكروا في حديث واحد أنهم من أهل الجنة، فكونهم من أهل الجنة دليل على محبة الله لهم، وكذلك دليل على محبتهم، دليل على حبهم لله سبحانه وتعالى. وليس المقام مقام ذكر هذه الفضائل، ولكن لا شك أن هذه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، لا سيما أنه جاء وهو مريض وهو أرمد، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه فشفاه الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. يعني قصد بذلك ما يتعلق بخوضهم في تلك الليلة، أنهم كانوا يتمنون، كل واحد منهم يتمنى أن يكون ذلك الرجل الذي يعطى الراية. وقد ذكرنا قول عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة، كما جاء عنه في صحيح مسلم. وهذا لا شك من فضائلهم، لأنهم كانوا يحبون أن يوصفوا بهذا الوصف، وهم في الحقيقة